بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي غرة هذا العام، عام 34,400 للهجرة، نجتمع الليلة لنكمل ما بدأناه في موطأ أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله في الباب التاسع من باب العقل، والمعنى العقل أي الديات والأروش والحكومات التي تكون في الجراح والشجاج، وهو الحديث 69 بعد 200. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في عقل الموضحة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس، فيكون فيها خمسة وسبعين دينارا. لا، خمسة، يعني مو بخمس، 75 دينارا، لأن الدينار مذكر فتكون العدد بالمؤنث، فيكون فيها 75 دينارا. نعم. كذلك قوله: إلا أن تعيب، فوقها بين قوسين تعيب الوجه، كما في رواية يحيى: إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها. الموضحة أيها الإخوة هي ما أوضحت العظم، هي الضربة التي توضح العظم، بمعنى تشق الجلد واللحم والسمحاق، والسمحاق هو القشرة اللي بين اللحم والعظم، ثم يتضح العظم. وفيه الموضحة في الرأس إذا كانت الضربة في الرأس، أو الموضحة في الوجه إذا أوضحت عظام الوجه، عظام الجبهة أو الوجنتين، وفيه الموضحة في الجسد إذا أوضحت عظم الذراع أو عظم الساق. فالموضحة في الرأس هذه ما فيه قود إلا فيها فقط، ما دونها ما في قود. القود يعني القصاص، لأنه إذا اقتصينا في الباضعة والمتلاحمة والدامية ما نتمكن من المماثلة، أما هذه لأنها تفضي إلى عظم، يعني تنتهي في العظم، فهذا يمكن فيها تحقيق المماثلة، هذا بالنسبة للقصاص. كذلك بالنسبة للديات المسمى، ليس فيما دون الموضحة شيء مسمى، وسيأتي إن شاء الله في اللي بعدها، في الأثر اللي بعده. هي فيها خمس من الإبل، وما دونها إنما هي حكومة، ومعنى الحكومة اجتهاد القاضي، يقول أنت مثلا عليك 1,000 ريال بدل الطقة هذه، وأنت عليك 4,000، وأنت 3,000، وأنت 5,000، يقدر القاضي. أما إذا كانت موضحة ففيها وحي إن فيها خمس من الإبل. بقينا في الموضحة في الوجه، لو ضربه وأوضح عظام وجهه، قال مالك إنها مثل الموضحة في الرأس، إلا إذا كانت أدت إلى شين، بمعنى إلى تشوه في الوجه، إلى شين تشوه في الوجه. فهنا قال في رواية سليمان بن يسار هذه، قال: نزيد في عقلها، ندفع عقل موضحة وزيادة إلى نصف العقل، يعني كأننا ندفع لدية ونصف. ولذلك قال: فيكون فيها 75 دينارا، مثل ما تقول 7.5 من الإبل، أما 5 من الإبل ونص اللي هو 2.5، فتكون تقريبا مثل ما تقول 7 من الإبل ونصف، أو 75 دينار. هذه رواية عن مالك. وفي رواية أخرى قال: إنما هو شيء روي عن سليمان بن يسار ولا أدري ما هو. وفي رواية أخرى عن مالك إن قال: يزاد، مدام أدت إلى شيء يزاد في عقلها ولو تجاوز نصف عقل الموضحة، يعني حتى لو أعطيناه دية ولا ديتين ما في حد أعلى، لأن في هذه الرواية في حد أعلى، إن نزيد له في الحكومة إلى أن نصل إلى نصف الدية اللي 5 من الإبل. هذه الرواية اللي في الموطأ. الرواية الثانية أن يزيد له القاضي إذا مثلا قدر أنه والله سبب مثلا تشوه في الوجه يعطي يقول مثلا 10 من الإبل 15 من الإبل، لأن الشين في الوجه يعني ليس كغيره، لا يستره الثياب ولا شيء، إذا كان أدت إلى تشوه وجهه هذه الضربة. الآن مثلا يضرب بليور ولا بعجرة ويهشم له شيء ولا يسبب له ضرر بالغ. وفي رواية قال إن ما هو شيء كالناس، وبعض العلماء قال ما نزيد في الموضحة على 5 من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها 5 وهو يعلم أنها تؤدي إلى شين أو قد لا تؤدي إلى شين، ولم يفصل، قال الموضحة فيها 5 من الإبل التي توضح العظم. فهذا اجتهاد وهذا اجتهاد، وكما قلنا في الأسبوع الماضي هذه الأمور يقدرها القاضي. يمكن بعض الناس يأتيه مشوه 5 من الإبل لا تكافئ الجناية، وبعض الناس لا شيء يسير، هذه الأمور كلها ترجع للقاضي، لكن هذه أقوال العلماء فيها. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها. نقطة. الأمر المجتمع عليه أن ما دون الموضحة من الشجاج والجراح ليس فيها عقل، تضيفون كلمة مسمى، أن عقل مسمى، إنما هي حكومة بمعنى اجتهاد من القاضي، ليس معناه أنه هدر لا، لكن ما في شيء مسمى، فإذا بلغت الموضحة ففيها. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه فجعل فيها 5 من الإبل، ولم يقض الأئمة عندنا في القديم والحديث فيما دون الموضحة بعقل. ما قضى، شيلوا الفواصل، ترى الفواصل هذه مشكلة، فيه يعني خطأ في الترقيم كثير من الفواصل اللي ما اكتمل المعنى ولا شيء يشيلوها. يقول ما قضى الأئمة عندنا في القديم ولا الحديث فيما دون الموضحة بشيء، إنما هو يقدر الحكومة فقط. نعم. باب دية المنقلة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أقاد من المنقلة. منقلة. أقاد من المنقلة. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. الفريضة يعني من الإبل. فريضة من الإبل. نعم. والمنقلة التي يطير فراشها من الرأس ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه، وليس في منقلة الجسد شيء، وهي مثل موضحة الجسد. نعم. بين قوسين ليس فيها إلا الاجتهاد، ليس معناه أنه هدر، إنما هو اجتهاد، ومراده ليس فيها شيء أي مسمى حكومة. بعد الموضحة الهاشمة. الهاشمة اللي توضح العظم وتهشمه، سواء كانت في الرأس أو في الوجه أو في الجسد، توضح العظم وتهشمه، وهذه فيها 10 من الإبل. الموضحة 5 والهاشمة 10، هذه فيها شيء مسمى بالأثر والحديث. اللي فوقهن المنقلة، وهي التي ليس العظم فقط، قال يطير فراشها، العظم له فراش من العظام الصغار، فهي تهشم العظم الكبير ويطير فراشها من العظام الصغار، حتى أنها إذا كانت في الرأس ما يمكن يعالجون رأسه حتى يجمعون العظام هذه ليلتئم الرأس. فهذه المنقلة فيها 15 من الإبل، 15 من الإبل، ولكن القواد فيها صعب، لأن ما يمكن تحقيق المماثلة، القصاص فيها صعب، القصاص إلى الموضحة اللي تنتهي العظم وتقف، أما هذه ما يمكن تحقيق المماثلة. هكذا قال كثير من العلماء. قال أما بالنسبة لعبد الله بن الزبير فقد أقاد من المنقلة، ولم يذكر كما قيل لعطاء، كما قال عطاء ما يذكر أحد فعل فعل ابن الزبير، إنما هو شيء انفرد به. ابن الزبير في خلافته أقاد، يعني أدى القصاص من المنقلة، وهذا جميع الصحابة والعلماء على أنها ما يمكن فيها القصاص أو ما يتيسر فيها القصاص، إنما هو اجتهاد ابن الزبير. قال وهي تكون في الرأس وفي الوجه، وليس فيها شيء اللي في الجسد، ليس فيها شيء مسمى مثل موضحة الجسد. موضحة الجسد أيضا ليس فيها شيء مسمى، هكذا قال هنا. والصواب أن الموضحة مطلقا أن فيها 5 من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأظهر الله أعلم. وإن كان الشجاج تطلق على الرأس والجراح تطلق على البدن. نعم. باب عقل المأمومة والجائفة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول ليس في المأمومة قود. المأمومة في الرأس والجائفة في البدن. المأمومة تجاوزت الموضحة اللي أوضحت العظم، وتجاوزت الهاشمة، وتجاوزت المنقلة اللي هي تنقل العظام وتنقلها من مكانها، وأمت إلى الدماغ، وصلت إلى الدماغ. العراقيين يسمونها آمة، والحجازيين يسمونها مأمومة لأنها أمت إلى الدماغ. فقال ابن شهاب بالنسبة عند الآن فيها مسألتين، يعني خرقت جلدة الدماغ، عندنا فيها مسألتين، مسألة القصاص ومسألة الدية. القصاص قال ليس فيها قصاص لأنه ما يمكن المماثلة، يمكن يضرب المأمومة ويقتله، يمكن ينقص يزيد، أما الموضحة يمكن يضرب إلى أن يتضح عظمه، أو يعني بطريقة طبية وشيء يوضح عظمه، يبضع جلده حتى يظهر عظمه. نعم. قال بالنسبة للقصاص. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود. الجائفة في الجسد مثل المأمومة في الرأس، وهي الطعنة التي تخرق الجوف ولو بمقدار ثقب إبرة، أهم شيء أن الجوف يكون له منفذ. والمأمومة تخرق الدماغ، جلدة الدماغ، ولو بمقدار ثقب إبرة، يعني يتضح الدماغ ولو بمقدار ثقب إبرة. القصاص ما فيها قصاص، لا المأمومة ولا الجائف. والقود اللي هو القصاص، والعقل اللي بعده. نعم. قال مالك وعقل المأمومة والجائفة ثلث النفس. بالنسبة للدية، دية المأمومة والجائفة ثلث الدية الكبرى، الثلث يعني 33 من الإبل وثلث. نعم. قال مالك والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ. هذا التعريف. إذن في المأمومة والجائفة ذكروا شيء، القصاص ثم الدية ثم التعريف، ما خرق العظم إلى الدماغ. نعم. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق. إذا خرق، وفي نسخة يحيى إذا خرق العظم. إذا خرق العظم. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد فليس فيه من ذلك إلا الاجتهاد. المأمومة تكون في الرأس، والمنقلة في الرأس، والموضحة في الوجه وفي الرأس كلها، وأما اللي في الجسد ليس فيها إلا الاجتهاد، اللي توضح الذراع أو توضح الساق ليس فيها إلا الاجتهاد. نعم. باب عقل الأصابع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سألت ابن المسيب كم في إصبع المرأة، قال 10 من الإبل، فقلت كم في إصبعين، قال 20 من الإبل، قلت كم في 3 أصابع، قال 30 من الإبل، فقلت كم في 4 أصابع، قال 20 من الإبل، فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، فقال سعيد أعراقي أنت؟ فقلت لا، بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي. نعم. الله عز وجل جعل الذكر كالأنثى في كل شيء، ويعني في القصاص وفي غيره. النبي عليه الصلاة والسلام حكم في الأصابع في كل إصبع 10، فالعلماء خاصة أهل المدينة قالوا الذكر كالأنثى إلا في اليسير، في اليسير يختلف، واليسير عندهم الثلث فما دون، يعني أو ما دون الثلث، لأن الثلث الثلث كثير. فقالوا هي يكون جرحها كجرح الرجل، إلا في اليسير تكون على النصف من الرجل لما جاء التطبيق، لكن هذا اتفاق عندهم، وعندهم آثار عن الصحابة أن الأنثى كالرجل إلا في اليسير، واليسير ما دون الثلث أو الثلث ما دون. لما جاء التطبيق الأصبع هذه فيها 10، لو قطعت أصبع هذه فيها 10 من الإبل، ذكر الأنثى، لأنها وهذه أيضا فيها 20 وهذه فيها 30، هذه لما تجاوزت الثلث تصبح على النصف، يعني هي تكون كالرجل في اليسير، وما زاد على الثلث تكون على النصف، لما لأنها في الدية هناك على النصف. الدية الكبرى كم دية المرأة؟ نصف دية الرجل. فقالوا أن المرأة نصف دية الرجل إلا في اليسير، اليسير الثلث فما دون. فهنا عشر دون الثلث، إصبع واحد دون الثلث تكون كالرجل، إصبعين دون الثلث تكون كالرجل، ثلاثة أصابع أيضا دون الثلث، يعني أن عشرة الثلاثة أقل من الثلث أيضا تكون ثلاثين مثل الرجل، أربعة أصابع فوق الثلث، فنحتاج أن نعطيها نصف دية الرجل. والرجل لو قطعت أصابع الأربع كم ديته؟ أربعين. يكون على المرأة كم؟ عشرين. فإذن هي الأصبع بعشر والأصبعين بعشرين، ثلاثة أصابع بثلاثين وأربعة أصابع بعشرين، لأن يتغير العدد المقياس. هناك عوملت كالرجل، فلما زادت على الثلث عوملت كالدية الكبرى على النصف. هكذا اللي مشى عليها المدينة، وهل المدينة ليس عندهم نقاش، إذا شافوا الأثر والسنة والصحابة ما يتكلمون. فقال ربيعة، ومن تلاميذ ابن المسيب وقد درس في العراق، يسمونه ربيعة الرأي، هذا شيخ مالك، قال له كم؟ عشر، عشرين، ثلاثين، عشرين. فقال يا أبا محمد لما زادت مصيبتها نقص عقلها، يعني الآن أم ثلاثة أصابع يعطالها ثلاثين من البل، واللي قطعت أربعة أصابع نعطيها عشرين، يعني إذا كان بالعقل. فقال أنت عراقي؟ المدينة ما يعرفون الأشياء هذه، يعرفون ماذا قال الله، ماذا قال الرسول، ماذا قال الصحابة، هذه الجادة امسكها، فهمت ما فهمت مو شغلك، في أشياء ما يبلغها عقلك. مثل ما قال علي، حنا الآن نمسح أعلى الخف ونترك أسفل، في أشياء ما يبلغ عقلك. الإذن هذه الآن، الإذن هذه تواريها العمامة، في ناس مقطوعة آذانهم وما حد يدري عنهم، تواريها العمامة ويسترها الشعر ولو قطعت فيها خمسين، ويدك اليمنى هذه اللي كل شغلك عليها لو قطعت فيها خمسين، أين القياس؟ أطيب الناس وأعلمهم وأشجعهم وأزكاهم لو قتل فيه مئة من الإبل، والطفل ابن دقيقة ولا ابن ثانية إذا خرج واستهل صارخ وقتل فيه مئة من الإبل، ما في قياس، ما في قياس. فقال له أنت عراقي؟ هو يعرف أنه مدني، لكن قال هذه طريقة العراقيين يقابلون. فقال له أنا عالم متثبت أو جاهل متعلم؟ قال هذه السنة يا ابن أخي، الجواب هذه السنة، هكذا أدركنا الصحابة. سعيد المسيب متقدم. نعم. قال مالك حساب عقل أصابع الرجل 33 دينارا. هذا عند المدينة، هذا عند المدينة فقط، أما الإمام أحمد وغيره المرأة كالرجل كلها 10 20 30 40 50، المرأة كالرجل فيه. نعم. قال مالك حساب عقل أصابع الرجل 33 دينارا وثلث في كل أنملة، وهي من الإبل 3 فرائض وثلث، إلا الإبهام، فكل أنملة فيها 5، لأن الإبهام ما فيه إلا أنملتان، وهذه تضيفونها، إلا الإبهام كل أنملة 5، الإبهام ما فيه إلا أنملتان، فإذا قطع هذه 5 وإذا قطع هذه 5. أما الأصابع الباقية فيها 3 أنامل، كل أنملة فيها 3 وثلث. أيضا أين القياس؟ الآن الإبهام يقوم بنصف عمل اليد، يعني الأربعة هذه في كفة والإبهام في كفة، هو اللي يرفع لك الأشياء، هو اللي يوازن لك الأربع، ومع ذلك هو والخنصر سواء في قول عامة الصحابة، وإن كان روي عن عمر أن قال مرة قال إن فيه 6 وهذا فيه 9 وهذا الباقي فيه 10، لكن الحديث قال في كل أصبع 10. أين القياس؟ لو كانت الأمور بالعقل وإحنا اللي بنقيس كان قلنا هذا نصف الدية، نصف دية الأصابع، وهذا الأربع كل النصف، والإذن ما تصير مثل اليد، واليمنى ما تصير مثل اليسرى، وبن دقيقة ما يصير مثل المشهور العالم، وقمنا نقيس على أنفسنا الأمور هكذا، فهمت أو ما فهمت أجلها إلى يوم القيامة تفهم إن شاء الله، لكن إنما عليك الاتباع. نعم. قال مالك الأمر عندنا إذا قطعت أصابع الكف فقد تم عقلها، وذلك أن 5 أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف 50 من الإبل في كل إصبع عشر من الإبل. كذلك هذه ما فيها قياس، لو واحد قطع الكف من المفصل كم عليه؟ 50 من الإبل. ولو قطع الأصابع الخمسة وترك لك الراحة هذه كم فيها؟ 50 من الإبل. لو يجي واحد يقول يا أخي هذا ترك الراحة وقطع خمسة كل واحدة فيها 10، وهذا قطع الكف كلها 50، لأن هذه 10 و10 و10 و10 وهذه كلها 50، هكذا السنة يا ابن أخي. نعم. باب عقل الأسنان. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل. هذه حكومة، اجتهاد من عمر. بالنسبة للأضراس سيأتي في اللي بعده. الترقوة ما هي؟ هذه الترقوة، هذه العظم اللي يصل بين المنكب وفي أعلى النحر، هذا سهل كسره، أي ضربة تكسر العظم هذا أو طيحة أو شيء. فمن كسر من إنسان ترقوة هذه ففيها الحكومة جمل، بعير واحد. الضلع، الأضلاع، أضلاع القفص الصدري، كل ضلع فيه بعير، هذه الحكومة عمر. الضرس فيه بعير. الأضراس تأتي في اللي بعده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في الأضراس بخمسة أبعرة. خمسة أبعرة، ثنتين مكرر في رواية يحيى، مثل ذيك بعير بعير، هنا خمسة أبعرة، خمسة أبعرة. نعم. بخمسة أبعرة، خمسة أبعرة. قال نعم. قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. الآن عندنا أسنان وعندنا أضراس. الأسنان مقدم الفم 12، اللي هي الثنايا والضواحك الرباعيات والأنياب، من فوق 6 ومن تحت 6، ثنيتان فوق ورباعيتان فوق ونابان فوق وثنيتان تحت، واللي جنبها الرباعيتان تحت اللي كسرت منها النبي صلى الله عليه وسلم في أحد تحت، رباعية اللي تحت اليسرى، وأنياب ثنتين. هذه المقدم الثنى عشر، هذه فيها 5 كلهن عند عمر ومعاوية وسعد المسيب، لأن هذه مقدم الفم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السن 5 من الإبل، قرأناها أول حديث اللي هو حديث عمرو بن حزم. بقينا في الأضراس، أضراس الإنسان 20، أضراس الإنسان 20، 5 و5 و5 و5 بعد الأسنان. عمر لما قضى في الأضراس قضى بعير بعير في كل ضرس بعير، لأنه متأخر، وإن كان شريح في واحد كسر ثنية واحد وقام هو كسر ضرسه واشتكوا عند شريح، قال شريح السن وجماله والضرس ومنفعته هو اللي يطحن، قوما قد خلصته، يعني هذا سن وجمال وهذا ضرس ومنفعة. لكن عمر قال الضرس متأخر فقضى ببعير بعير، فيكون عند عمر الدية كم لو واحد كسر كل الأسنان والأضراس؟ كم دية عمر؟ 12 في 5 بكم؟ 60. والعشرين كم؟ 80، عند عمر كلها 80 تصير. معاوية رضي الله عنه قال كلها 5، اللي قدامه اللي وراء. طيب لو واحد كسر كل شيء عند معاوية كم يصير المجموع؟ 160، لأنك تضرب 32 في 5 تصير 160، يعني فوق دية النفس. ما في عندنا نحن القياس، هنا ما عندنا قياس، كما قلنا الأسبوع الماضي لو واحد، وقلت لكم حصلت في الزلفي، واحد صدم واحد على دراجة من خلف وحكموا عليه 13 دية، لو قتله مباشرة خطأ ما في دية واحدة، لكن دية البصر ودية السمع ودية الشلل ودية اليدين ودية الرجلين 13 دية. فمعاوية قال حتى لو تجاوزت دية النفس فيها 160 كلها من 5، كلها سنة وضرسها من دارج 5. وش يقول سعيد المسيب؟ يقول لو كنت أنا أبخليها 100، كيف تصير 100؟ المقدم 60، هذا عند الجميع 60 ما في كلام، المؤخر 20 بيخليها من بعير بعيرين تصير كم؟ 60 و40 100. هذا اجتهاد سعيد، يقول لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين حتى تكون الدية سواء، تكون الأسنان كلها دية واحدة، دية نفس. والأظهر الله أعلم هو قضاء معاوية، الأظهر هو قضاء معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السن خمس من الإبل، والسن عند الإطلاق يطلق عليها كلها، يطلق على الجميع، لكن لجيت تفصل تقول هذا ضرس وهذه ثنية وهذا ناب وهذا كذا. ولذلك يقول لك أطباء الأسنان مع أنهم يشتغلون في الأضراس والأسنان كلها. فاللي يظهر الله أعلم اللي معه العموم قضاء معاوية إنها خمس من الإبل في الجميع. لكن قفوا عند كلمة سعيد بن المسيب لو قال لو كنت أنا، مع أنه دائم إذا سئل في أمور الدين الأخرى أفتى إذا كان يعلم، لكن هنا قال لو كنت أنا لقلت إن في الضرس بعيرين بعيرين. وش نفهم منها؟ إن هذه الأمور موكولة للقاضي، الاجتهاد فيها لا للعالم ولا للمفتي، الاجتهاد للي تعرض عليه القضية. فقال عمر سعيد لو كنت أنا لتعرض علي القضية لجعلت في الضرس بعيرين بعيرين. ولذلك نحن نكرر من أول هذا الباب أنه الباب هذا من اختصاص القضاء، لكن لا يزهد فيه، لأن هذه شريعة وهذا دين لابد أنك تعرفه. أما الحكم لو جاك واحد وقال أنا كسرت سن واحد كم علي، قل روح القاضي، لأنك مهما قلت لك ولا عليك ما ينفع بشيء، القاضي هو كلمته الأخيرة، بخلاف اللي يقول أنا علي غسل أنا علي وضوء أنا علي كذا تفتيه، لكن هذا ما ينفع شيء، الكلمة الأخيرة القاضي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى ابن عباس يسأله ماذا في الأضراس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فيه خمس من الإبل. قال فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. نعم. إذن ابن عباس مع من؟ من الثلاثة الأولين مع معاوية، قال كلها سواء خمس من الإبل، أخذ بالعموم. فلما قال مروان أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس، قال لو لم تعتبر إلا بالأصابع، هل الخنصر مثل الإبهام؟ ومع ذلك كلها سواء عشر من الإبل، هل الوسطى هذه مثل السبابة أو مثل الإبهام بالنسبة في المنفعة؟ ومع ذلك كلها سواء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان ولا يفضل بعضها على بعض. كذلك عروة بن الزبير مع معاوية وابن عباس لا يسوون بين الأسنان ولا يفضلون بعضها على بعض، وهذا الأظهر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فسودت ففيها عقلها. تضيفون من رواية يحيى ففيها عقلها تاما، فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضا تاما، هكذا قال سعيد إذا أصيبت السن فسودت ففيها عقلها تاما، فإن طرحت أي سقطت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضا تاما. يعني سعيد المسيب يقول عندنا مسألتان، ذهاب المنفعة وذهاب العضو، ذهاب المنفعة وذهاب العضو. أرأيتم لو أن رجل ضرب رجل على عينه فذهب البصر وبقيت العين سليمة، ثم بعد ذلك انطفأت العين، لقلنا ادفع مقابل البصر ومقابل العين. وكذلك لو أذهب سمعه وقطع أذنه، لأن قد تقطع الأذن ويبقى السمع، وقد يذهب السمع وتبقى الأذن، فعندنا دية للسمع ودية للعضو. الآن السن منفعته أين هي؟ المقدم أين منفعته؟ في جماله. فلو أن واحد ضرب واحد فسودت الثنية وأصبحت سودة، نقول ادفع قيمة دية حكومة فيها أو خمس من الإبل. ليش؟ لأنك أذهبت المنفعة، كما لو أذهبت السمع والأذن باقية. طيب لو بعد فترة طاحت السن، قال ادفع مقابل العضو، لأنك أنت الآن عليك منفعة وعليك عضو، كما لو أذهبت السمع وقطعت الأذن، هنا أذهبت الجمال وطاحت السن، هكذا قال سعيد. نعم. قال مالك والأمر عندنا في مقدم الفم والأضراس عقلها سواء، يعني خمس خمس هذا الأظهر. نعم. باب ما جاء في شجاج العبد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في مضحة العبد نصف عشر ثمنه. نعم، العبد سلعة من السلع كما سيقول مالك الآن، العبد سلعة من السلع، ما نقول الدية، نقول الثمن، ويكون مثل الحر. الآن الحر الموضحة خمس من الإبل، كم تساوي من الدية؟ الدية مية، الموضحة فيها خمس، كم تساوي؟ نصف العشر، العشر عشر ونصفها خمس. كذلك هو لو واحد ضرب عبد حتى أوضح عظم رأسه، نقول كم ثمن العبد؟ وادفع نصف العشر، 5% من قيمته. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بجرح، أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. نعم. قال مالك الأمر عندنا في موضحة العبد نصف عشر ثمنه. نقط. نعم. وفي المنقلة عشر ونصف العشر من ثمنه. تذكرون قبل قليل المنقلة كم فيها من الإبل؟ 15، فلذلك العشر عشر ونصف خمس من الثمن، يعني 15% من ثمنه. نعم. وفي الجائفة والمأمومة في كل واحدة منهما ثلث ثمنه. نعم. وفيما سوى هذه الخصال الأربعة مما يصاب به العبد قدر ما نقص من ثمنه، ينظر في ذلك بعد أن يصح العبد. بعد أن يصح، تحت خط ما نقدره، والجراحة حية لأن قد تزيد، إذا استقرت وبرأ نقدر. نعم. كم قيمة العبد اليوم بعد أن أصابه هذا، وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم ما بين القيمتين. نعم. نقوم العبد قبل الجراحة وبعد الجراحة، وكم نقص من القيمة، ثم نخصمها من الثمن اللي هو ثمن الحقيقي. نعم. قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد. نعم. العثل اللي هو العيب أو الوعث، بمعنى أنه سبب لعيب أو تشوه، يكون على قدر ما نقص. أما لو كان ضربه وانكسر ثم عاد سليم كما كان، يعاقب هذا، يعزر اللي ضربه إذا كان اعتدى عليه، ولكن ما في شيء. نعم. باب القصاص في المماليك. نعم. قال مالك الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار. بعدين نقطتين فوق بعض سيفسر، كهيئة قصاص الأحرار. نعم. نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه. نعم. نقطة. نعم. فإذا قتل العبد عبدا متعمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده. نقطة. قيمة عبده تعلقون، لا قيمة القاتل، ليس قيمة القاتل، يمكن القاتل أغلى، إذا قال أنا بأخذ الدية يأخذ قيمة عبده، وإن شاء قتل العبد القاتل. نعم. وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوا ثمن العبد المقتول فعلوا، وإن شاءوا أسلموا عبدهم. نعم. إذن صاحب العبد سيد العبد المقتول إما أن يقتص وإما أن يأخذ قيمته، وأصحاب العبد القاتل إما أن يفتدوا عبدهم يدفعون قيمة العبد المقتول، وإما أن يسلموا العبد، يسلمون التسليم لأن الجناية في رقبته. طيب إذا سلموا. نعم. فإذا سلموا عبدهم فليس عليهم غير ذلك. خلاص ما عليهم إلا هذا، إذا قالوا هذا القاتل أخذوه برقبته، تبون حي ميت خذوه. نعم. وليس لأرباب العبد المقتول إذا أخذوا العبد القاتل ورضوا به أن يقتلوه. نعم. إذا قالوا لا نبغى العبد برأسه وأخذوه على أن يسترقوه بدال عبدهم اللي قتله، ليس عليهم أن يقتلوه بعد ذلك، لأنهم إذا أرادوا القتل يطالبون بالبداية القصاص. أما إذا قالوا لا نحن نريد دية، مخيرين أولئك، يدفعون دية ويفتدون عبدهم أو يسلمونه لهم، إذا سلموه لهم هو دية الآن. نعم. وذلك في القصاص بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في العقل. كذلك بالنسبة فيما دون النفس كالنفس. نعم. قال مالك: في عبد جرح يهوديا أو نصرانيا إن شاء سيد العبد أن يعقل عنه ما أصاب عبده أو يسلمه فيباع. نعم، إن شاء السيد، أما أن يعقل عنه أو يسلمه فيباع. أيوة. فيعطي اليهودي فيعطى فيعطى اليهودي أو النصراني من ثمن العبد أو الثمن كله إذا أحاط بثمنه. يعطي اليهودي أو النصراني قيمة جراحته من ثمن العبد هذا. أيوة. ولا يعطى اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما. يعني الخيار اللي فوق ما يصير إذا كان المجني عليه يهودي أو نصراني، ما تسلم له العبد المسلم. لماذا؟ لأن المسلم ما يتملك يهودي ولا نصراني، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في خيار فوق هنا مفقود، ما نقول له خذوه برأسه، لا، نقول أما نبيعه ونعطيكم ثمنه أو نفتديه. نعم. باب ما جاء في دية أهل الكتاب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم. وعلى هذا أكثر العلماء، أحمد ومالك والأئمة، على أن اليهودي والنصراني المعاهد ليس الحربي، يعني اللي بينه وبين عهد أو ذمة أو أمان وجاء وقتل، أنه نصف الدية، نصف دية الحر المسلم. يعني إذا كان الآن قدروها الخطأ 300,000، يكون اللي قتل يهودي أو نصراني خطأ 150، والعمد 400، يكون 200، النصف، مثل دية المرأة المسلمة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: دية المجوسي 800 درهم. أما المجوسي والوثني والهندوسي وهذولا 800 درهم، وهذا عند مالك وأحمد. تضيفون قال مالك وهو الأمر عندنا، هذا برواية يحيى، قال مالك وهو الأمر عندنا، يعني سواء في اليهودي والنصراني أو في المجوسي، هذاك النصف وهذا 800 درهم، وهو أيضا مذهب أحمد. نعم. قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم. بعدين نقطتين: الموضحة نصف عشر دية الذمي، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحهم كلها. إيه اللي بعد ذلك؟ الفاصلة خطأ. فعلى حساب ذلك جراحهم كلها، يعني أنها هو النصف من الدية الكبرى، ثم عاد على نفس الموضحة نصف عشر دية الذمي، وهكذا. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر. بين قوسين في زيادة عند يحيى مهمة، قال: إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به، يعني إذا كان عداوة ولا مضاربة ولا شيء ومسلم قتل كافر، ما نقتل المسلم بالكافر. اللي حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي عنده كتاب كاتب علي وكان واضع في سيفه، وفيه أن لا يقتل مسلم بكافر. هذا في القصاص العادي، مضاربات عداوات أشياء، المسلم الكافر ليس كفءا له. أما إذا كان المسلم يفعل حرابة، يغتال اليهودي أو النصراني المعاهد اللي معه عهد وأمان، يغتاله لأجل دراهمه، فهذا يقتل غيلة، لأنه ليس من باب القصاص اللي يشترط فيه المكافأة، ولكنه من باب الحرابة. لأن الغيلة عند مالك، وستأتي الآن، الغيلة عند مالك هي من باب الحرابة وقطع السبيل، وليس لأولياء الدم فيها عفو. يقتل حتى المسلم، إذا قتل مسلم غيلة عند مالك والليث أن هذا من أمر السلطان ولا بد من قتله، إنما القصاص والعفو في الدماء العادية اللي تكون بين الناس مضاربات ومشاجرات، أما يغتاله لأجل الدراهم يأخذ غيلة، هذا محارب. نعم. باب ما يوجب العقل فيما للرجال خاصة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: ليس بين الحر والعبد قود في شيء، إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به. نعم، كذلك هذه من الشروط المكافأة، لأن الشروط شروط وجوب القصاص ثلاثة. شروط وجوب القصاص ثلاثة. الشرط الأول تكليف القاتل، تكليف القاتل أن يكون مكلف، مر معنا أن الصبيان والمجانين ما يقام عليهم القصاص. الشرط الثاني عصمة المقتول أن يكون معصوم الدم. وما الذي يعصم دمه؟ إظهار التوحيد والصلاة اللي هو الإسلام، أو عهد ذمة أو أمان أو معاهدة أن يكون معصوم الدم. الثالث المكافأة بين القاتل والمقتول، سواء في الحرية والرق أو في الإسلام أو في غيره، يكون بينهم تكافؤ، هذا من إقامة العدل. وفي شرط رابع لكنه مانع هو وليس بشرط، المانع الوحيد أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، أن لا يكون والدا له. مع أن مالك أيضا عند استثناء حسن في مسألة الوالد، مالك يعني لماح لمسألة تسكير الذرائع وسدها. هنا مثلا قال المسلم ما يقتل الكافر إلا إذا قتل قتل غيلة، عند ذلك لابد من تأديب المسلم بقتله حدا. مالك يقول كغير من العلماء إن الوالد ما يقتل بولده، قال إلا أن يذبحه ذبحا، إذا جاء أضجع ولده وذبحه يقتل الوالد. أما إذا حذف بسيف كما سيأتينا أو ضربه أو كذا ومات، ما نقتل الوالد بولده ولا نورثه من ديته كما سيأتي. أما إذا ذبحه ذبح يقتل الوالد بولده، لأن هذا نوع حرابة، نوع أعوذ بالله جرأة. والناس قد يستغربون المسائل هذه الآن توجد، يمكن قديما يقول كيف والد يذبح ولد، الآن يذبحون، تسمعون في الجرائد كيف يقتلون أولاده، مخدرات وسكر وقلة دين وقلة حياة، تلقى يذبح ولد ذبح. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء ذلك. العاقلة يعني في أثر عن ابن عباس والشعبي وغيره، العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث، خمسة أشياء. نعيدها، لا تحمل عمدا ولا عبدا، وهذا كله ستاتي إن شاء الله في الموطأ، ولا صلحا، لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، خمسة أشياء. العاقلة وش معناها؟ العاقلة هم عصبة الرجل، أبناء أبيه وأبناء جده، عيال أبوك وعيال جدك، وإذا ما خلصوا اللي فوقهم يعني سلالتك اللي أنت خارج منهم، هؤلاء عاقلتك. إذا أنت حصل عليك من أمور الدنيا شيء، هم ملزمين شرعا أنهم يفزعون لك، مثلا قتل خطأ وكذا، إذا أنت ما حصل منك تقصير مثل قتل خطأ وغيره، العاقلة ملزمين أنه تقسط عليهم مع 3 سنين ويدفعون عن ابن عمهم هذا أو أخوهم أو غيره. وبعض الحمقى عندنا من المفتين يقول التأمين يقاس على العاقلة، التأمين اللي هو قمار محض تدفع فلوس على الخطر، يقول جائز قياسا على العاقلة. العاقلة حكم رباني إلزامي للعوائل أن يجبر بعضها بعض، وليس فيه لا مخاطرة ولا فلوس ولا شيء، أعوذ بالله الشيطان كيف بس يلقي على أنفسهم هالمقاييس الباطلة. يمكن لو يسمع أبو حنيفة قال هذا مو بقياسنا، هذا شيء عاد أحيانا يغلبون عليهم. لكن العاقلة ما تحمل عمد، واحد يقتل واحد عمد يقول يلا جماعة يدفعوا الدية لو سمح ذاك، ما تحمل العاقلة العمد في مال الجاني. الثانية العبد، لو قتل عبده ليس على عاقلة هذا أن يدفع، وسيأتي إن شاء الله. الثالث الصلح، لو صلحوا على أكثر من الديات، مثل الآن يصلحون على 30 مليون 40 مليون 20 مليون ويسقطون، الصلح ما تحمل العاقلة، العاقلة تحمل الدية بس. الاعتراف، لو واحد جاء للقاضي وقال أنا قتلت فلان واعترف على نفسي، ما تحمل العاقلة، العاقلة تحمل قتل الخطأ، واحد مع ركاب حصل عليه حادث، حكم عليه القاضي إن عليه 5 ديات 4 ديات، هو حصل عليه حادث ما أراد يقتله لكن يتسبب في قتلهم، إذا قضى القاضي إن الديات عليه تحملها عاقلته وهو معهم. الجاني ليس جاني، هذا المبتلى، هذا اللي قتل خطأ هو معهم لكن كأحدهم. كم عندك عيال أبوك عيال جدك أقاربك يجمعون الموظفين اللي لهم دخل، والقاضي يجمعهم كلهم ويفرض عليهم كل واحد على هذا غناه وفقره على 3 سنين، وأنت أيضا أيها المصاب معهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو ولي المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. إذا هم فزعوا له كيفهم، لكن ما يلزمهم قتل العمد تحت خطين، قتل العمد هذا في مال القاتل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. نعم، هذا اللي عليه الناس كلهم. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص، فإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح إن وجد له مال أخذ منه، إن وجد له مال أخذ منه، وإن لم يوجد له مال كان دينا عليه، ليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. نعم. قال مالك لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ، وعلى ذلك رأي أهل العلم والفقه عندنا. نقطة. كذلك قاتل نفسه، قاتل نفسه ما تحمل العاقلة، ما يجون أولياء يقولون ندفع وديته العاقلة، اللي قتل نفسه ما تحمله العاقلة، وهذا عليها العلم. نعم. قال ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا، ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال وتفسير ذلك أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. نعم. مالك قال أنا ما سمعت أن أحد ضمن العاقلة دية العمد، ثم قال القرآن عندنا، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إذن هو في قتل العمد اللي فيه قصاص، ثم بعد ذلك قال فمن عفي له من أخيه شيء، يعني عفي عن القصاص، إذن في قتل العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. المخاطب بهذه الآية من عفي له من أخيه شيء، هل هو ولي المقتول ولا القاتل اللي قيل له يا مسلم من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان؟ واحد يتبع المعروف اللي هو الدائن، والمدين يؤدي بإحسان، من المخاطب هنا؟ على قولين للسلف وكل المؤدى واحد، لكن أراد مالك أن المخاطب هنا القاتل هو اللي يؤدي بالإحسان، ما خاطب العاقلة، فهذا لمحة أن القرآن نفسه يدل على أن العاقلة ما تحمل العمد، وهي واضحة أن الله قال لقاتل العمد اتباع بالمعروف وأداء بإحسان، ما ذكر العاقلة. نعم. وقال في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث فهو ضامن على الصبي والمرأة خاصة، لأن أموالهم أحيانا ما لهم أموال، فإذا كان شيء يسير، اليسير عند المدينة الثلث ما دون الثلث، فنحمل الصبي والمرأة، لأن اليسير يكون عندهم أموال في اليسير، لا بد يتحملون جزء. نعم. إن كان لهما مال أخذ من أموالهما، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه، ليس على العاقلة منه شيء. هذا بالنسبة للصبي والمرأة الذين لا أموال لهم. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا قتل عمدا كانت القيمة يوم يقتل، ولا تحمل العاقلة ثمن العبد. العاقلة ما تحمل ثمن العبد، لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث. نعم. ولا تحمل العاقلة ثمن العبد قل أو كثر. قل، هذه تصحيف. نعم. فإنما ذلك على الذي يصيبه في ماله بالغا ما بلغ، إن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر من ذلك، لأن العبد سلعة من السلع. نعم. لو واحد قتل عبد وحتى لو خطأ ثم جاء العاقلته وقال ادفعوا معي ثمن العبد، نقول العاقلة ما تدفع ثمن العبد، ادفع أنت لوحدك، لأن العبد سلعة من السلع، كما لو أتلفت سيارة واحد الآن، العاقلة ترى في الدماء فقط، أما لو واحد مثلا أتلف سيارة واحد خطأ ما يدفعون جماعته، الأموال ما تحملها العاقلة، تحمل فقط الدماء. نعم. والعبد من الأموال، فلذلك ما تحمله العاقلة. باب العمل في الدية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية على أهل القرى، فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. نضع أيضا خط تحت كلمة قوم، وهي مسألة ذكرناها في الأسبوع الماضي، هل الأصل في الديات الإبل والباقي بدل أو كلها أصول؟ نأخذ من كلمة قوم الدية أن الأصل واحد وهو الإبل والباقي بدل، ولا نأخذ أن كلها أصول من كلمة قوم؟ قوم الدية، أي دية قومها عمر؟ الإبل. فلذلك القول عند السلف أن الدية هي الإبل خاصة والباقي كله تقويم. ولذلك لو قلنا هذه أصول، نحن الآن ملزمين بـ1000 دينار، يمكنها تطلع 20,000 50,000، 1,000 دينار تكون أصل، و12,000 درهم تكون أصل. الآن كم مثلا درهم الفضة؟ يمكننا لو قلنا درهم الفضة جرام، يمكن جرام 5 ريال الفضة، في 12,000 يمكن تطلع 60,000. فالأصل الصحيح أن الدية هي الإبل كما في الأحاديث، والباقي كله تقويم يتغير بتغير الزمن. ولذلك قلت لكم الأسبوع الماضي المشايخ الآن غيروا التقويم، قبل 2 شهر كانت الدية 100,000، الآن 400,000، لأن أسعار الإبل اختلفت. نعم. قال مالك: وأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4. قال مالك: والثلاث أحب إلي. الدية تجزأ تقسط، خاصة دية الخطأ تقسط على العاقلة، نعطيهم 3 سنين، كل سنة يدفعون جزء. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل نقطة ولا نقطة، لأن هذا الفاصل اللي بعد القرى وبعد الدية كلها خطأ، لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل نقطة. نعم. والأمر عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل نقطة، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق بعد الورق نقطة، ويشال اللي بعد العمود، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق. نعم. ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق نقطة، ويشال اللي بعد لا واللي بعد الذهب، ولا من أهل الذهب الورق. نعم. ولا من أهل الورق الذهب. نعم. مالك مذهب مالك أن الدية ليست الإبل فقط، مالك عنده 3 أصول: الإبل والذهب والفضة. ولذلك يقول ما نقبل من أهل العمود اللي هم أهل البر الرحل، ما نقبل منهم الذهب والفضة لأن ما يتوفر عندهم، نقبل منهم الإبل، والعكس أهل القرى ما يتوفر عندهم إبل، نأخذ منهم دراهم. والأظهر الله أعلم أن الموجب القتل العمد هو الإبل والباقي تقويم. نعم. باب ميراث العقل والتغليظ فيه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمنى أن كل من كان عنده علم في الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان رضي الله عنه فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أدخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب. نعم. سؤال عمر ليس الدية مطلقة، لأن في الرواية الثانية عمر قال للناس، عمر رضي الله عنه الصحابة بعض الحمقى من المتأخرين يظنون أنهم بسطاء كثيري النظر في الأحكام الفقهية، كثير التفكير فيها. فعمر قال المرأة الزوجة بموت الزوج هل انقطعت صلتها؟ طيب الدية ثبتت بعد الموت، هل نعطي الدية للعصبة دون المرأة أو لا؟ وهم بذلك عمر، لكن وش اللي منعه؟ يبحث عن النص، فكان يكلم الناس يكلم حتى وقف في منى، وقد هم أن يحكم أن الزوجة ما ترث من الدية، ترث من المال، أما الدية هذه يأخذونها اللي هم عصبته فقط، فكاد أن يحكم بذلك حتى قام الضحاك بن سفيان وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي في أشيم الضبابي أن أورث زوجته من ديته. انتهى الموضوع. عند عمر وقضى بذلك لما تأكد منه. وهذا نأخذ من القرآن، قال تعالى: فدية مسلمة إلى من؟ إلى أهله. والزوجة لا تزال من أهله، لأن في عدة منه، دية مسلمة إلى أهله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات. نزي سبق شرحه، أي سرى الدم إلى أن مات. نعم. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ذلك. سراقه سيد بني مدلج، ولذلك هو اللي بيجمع، هو اللي يجمع العاقلة. وهذا الحذفة ليست عمد، لكن شبه عمد، ولذلك غرم عمر وغلظ عليه. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعدد لي على أهل قديد. على قديد فقط، بين قوسين قديد اللي هو واديهم، وادي بني مدلج، الوادي الآن اللي بين مكة والمدينة جهة جدة. نعم. أعدد لي على قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. أخذ من 120 100، لكنها مغلظة، ما أخذ بنات لبون ولا بنات مخاض، أخذ حقة وجذعة وخلفة في بطون أولادها، هذه مغلظة تغليظا عليه. نعم. ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. فقال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. اللهم صل على محمد. فإذا شبه العمد يغلظ، إذا كان هنا الآن يعني هذا تهور للأب، يحذف بسيف ابنه، يحذف بسيف، فأمر عمر العاقلة هنا أن تأتي ب120 حتى يختاره، واختار 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، يعني القحة في مصطلحنا الآن. كل هذا غرامة عليهم وهم يحملون منها من القاتل هذا. ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها، لأن القاتل ليس له شيء، وإذا كان ليس له شيء لا يحجب الأخ في الميراث، الأب يحجب الأخ، لكن هنا وجود الأب كعدمه، هو محجوب ولا يحجب غيره، ما يؤثر في الحجب، فورثها أخوه، أخو المقتول. نعم. أخبرنا لأن مال له، مال عاصب له، يمكن الابن هذا صغير ما تزوج ولا له أولاد، فيكون أخوه هو عاصبه، فقال: خذها. يقول كما قلت لكم قبل قليل مالك، يقول: الأب ما يقاد من ابنه إلا إذا ذبحه عمدا عدوانا، هذا يقاد منه، والباقي ما يقاد، لكنه يدفع ديته ولا يرثه ولا أخذ منه شيء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال: نعم. قال مالك: قال مالك: وراه ما أرادا مثل الذي صنع عمر في قتل المدلجي حين أصاب ابنه. يمكن المدلجي أصاب في شهر حرام، وأيضا القرابة هذه، فالدية قد تزاد فيها، قد يزاد فيها، يرى القاضي أن يدفع فوق الدية، لأنه مدى ما في قصاص يغلظ عليه، فقال: يزاد فيها للحرمة، لو كانت في بلد حرام أو في شهر حرام أو لأرحام أو لشيء، قد يجتهد القاضي ويزيد فيها لأجل الحرمة. نعم، مثل ما فعل عمر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح، وكان له عم صغير وهو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله ليرثه، فقال أخواله: كنا أهل ثمه ورمه، كنا أهل ثمه ورمه، حتى إذا استوى على عممه. لا، على عممه، عممه حتى يزين سجعهم، حتى إذا استوى على عممه، حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. قال يحيى قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من مقتول. عروة يتحدث عن أمر قديم، وحيحة هذا ليس من الأنصار، لكنه عروة يتحدث بالمصطلح الحادث، وحيحة في طبقة هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى، لأن هاشم هذا أخذ سلمة الأنصارية وجابت عبد المطلب، ثم لما مات عنها تزوجها أحيحة هذا، ولذلك أبناء أحيحة إخوان عبد المطلب نمه هو، فهو في طبقة هاشم، وما كان فيه اسم أنصار. قيل لأنس: اسم الأنصار في الجاهلية؟ قال: لا والله، ما عرفناه إلا بعد القرآن، كنا أوس وخزرج. ففي قصة قديمة تدل على أن الرجل قد يقتل أقاربه ليرثه، مثل أحيحة هذا قتل عمه ليرثه. فلما وجدت هذه جاءت الشريعة إن القاتل لا يرث من المقتول. لماذا؟ سد للذريعة، مثل التأمين الآن، في تأمين على النفس، يعني إذا مات فلان يدفعوا مليون مليونين ثلاثة حسب الأقساط اللي يدفعها. الآن في الغرب وفي أشباه الغرب ينتشر قتل المؤمن عليه بحريق ولا بشيء لكي يؤخذ تأمينه، كذلك هنا، فسد للذريعة لا يرث القاتل من المقتول. وقال بعض السلف إن أصلا القصة اللي في القرآن، قصة البقرة اللي في بني إسرائيل، قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هو واحد قتل قريبه ليرثه، ثم بعد ذلك أخذ يطالب، فقال موسى: اذبحوا البقرة، وضرب بها القتيل، فقال: قتلني فلان، أخوه أو أبوه أو عمه قريبه. قال ابن عباس وغيره: قال ومن ذلك الوقت ما يرث قاتل من مقتول، سد للذريعة. هذا عمه كان عند أخواله، عم أحيحة هذا، فلما أنه طمع في ماله أخذه قتله ليرثه، فقال أخواله: كنا أهل ثمه ورمه، يعني أهل حضانته وتربيته، أو أهل خيره وشره، هذا المعنى. ولا الثم يطلق بالفتح والضم، والضم أفصح، ثمه ورمه أو ثمه ورم. الثم معناه الرطب، والرم معناه اليابس، هذا معناه كنا أهل رطبه ويابسه، يعني تنظيفه وحضانته، حتى إذا استوى على عممه، يعني صار شاب، غلبنا حق امرئ في عمه اللي أحيحة، جاء وقتله ليأخذ ميراثه. قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من مقتول. إذن الثم والرم. عمر له أثر عجيب، قال عمر: أغزو ما دام الغزو حلوا خضرا قبل أن يكون مرا يابسا، يكون ثماما ثم يكون رماما ثم يكون حطاما. الغزو الجهاد في سبيل الله، يقول الآن حلو خضر، النيات طيبة والأئمة موجودين والشروط موجودة، قال: أغزو ما دام الغزو حلوا خضرا قبل أن يكون مرا يابسا، يكون ثماما ثم يكون رماما، هذا الشاهد، ثم يكون حطاما، هو جهاد في سبيل الله. قال: إذا استحلت الغنائم وأخذ بالعزائم، يعني وضاعت الشروط اللي فيه، قال: فخير غزوكم يومئذ الرباط، لا تروحوا معهم، رابطوا. وقال: إذا لبست الكمة وكذا، يعني لها أثار عظيمة في هذا، الشاهد الثمام والرمام. نعم. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله. نقطة. إذن العمد لا يرث لا دية ولا مال. نعم. وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا، وقد اختلف في أن يرث من ماله. قاتل الخطأ ما يرث من الدية شيء، والمال مختلف فيه. ولذلك لو واحد مثلا صار عليه حادث ومات معه أبوه، كثير تحصل هذه ولا لا، يموت معه أبوه، بالنسبة لدية أبوه هذه ما يأخذ منها القاتل شيء، لكن حتى مال أبوه إذا أراد يتورع لا يرث شيء، اللي تسبب في موت أبيه خطأ حادث سيارة لا يأخذ، لأن في اختلاف بين السلف، والأمر إذا كان في اختلاف بين السلف يكون شبهة. فلو واحد مثلا مات معه أبوه في حادث، إن أراد يتورع لا يأخذ من ماله شيء، والواجب ما يأخذ من دية شيء. نعم. هذه مسألة أكثر الناس يمكن ما مرت عليه. نعم. قال مالك: وأحب إلي أن يرث من ماله، يعني الأرجح. نعم. لأنه لا يتهم على أن يكون قتله ليرثه وليأخذ ماله، ولا يرث من ديته شيئا. الدية ما فيها كلام، لكن المال يقول لا بأس، ولو ترك يتورع أحسن. بقي عندنا بابين نقرأ بعد الأذان ثم نقرأ في الإبانة. نعم. باب قتل الغيلة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. نعم. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه أن من قتل رجلا قتل غيلة على غير ثائرة ولا عداوة. هذا التعريف، تعريف الغيلة على غير ثائرة ولا عداوة، إنما فقط يريد ماله ولا اغتاله، اغتيال اللي يسمونه الآن اغتيال. نعم. فإنه يقتل به، وليس لولاة المقتول أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل، يقتل به القاتل، وذلك أحب الأمر إلي. نعم، هذا والله قول قوي، أن قتل الغيلة لا يدخل في مسألة العفو، لأن هذا جريمة شنيعة. يعني المشاجرات اللي تجي بين الناس يحصل فيها دائم دماء، وهذا أمر طبيعي، يعني الشيطان استزله، لكن يغتال اغتيال خاصة إذا كان لأجل المال، هذا يعني أمر لابد من حسمه. ولذلك مالك يقول هذا لو عفوا أولياء المقتول ولا ما لهم من الأمر شيء، يقتل مباشرة. واستشهد بقصة عمر، قتل 7 بواحد لأنهم اغتالوا اغتيال. نعم. باب ما يجب فيه العمد. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا، فقتله وليه بعصاه. في مسألتين، مسألة الأولى أن العصا قد تكون عمد، لأن الآلة هذه قد تقتل غالبا، لكن المراد العصا الغليظة مثل عمود الخيمة ولا العجرة ولا. أما إذا كان عصا خفيفة مثل خيزران ولا شيء ومات منها، إذا كانت ما أصابته في مقتل يكون هذا شبه عمد، المراد العصا اللي يضربه. فعبد الملك أقاد رجل من رجل قتله بعصا. المسألة الثانية أن استيفاء القصاص كان بعصا، وهذا في مسألة بعض العلماء يقول لا قصاص إلا بالسيف، في حديث لكنه ضعيف لا قود إلا بالسيف، وهو اللي يعملون بعندنا هنا الآن، ما فيه قصاص إلا بالسيف، حتى لو كان هذا خنق وهذا كذا كله بالسيف. وبعض العلماء يقول لا، المماثلة أن يقتص كما حصل القصاص، إذا خنقه يخنق، وإذا غرقه يغرق، وإذا كتمه يكتم، يعني يفعل به كما فعل هو، هذا مقتضى المماثلة. هنا عبد الملك أمر الولي أن يقتله بالعصا، يضربه بالعصا حتى مات، وهذا أقوى، وإن كان السيف أضبط، وأيضا من باب إحسان القتلة. مع أن الشيخ محمد إبراهيم الله يرحمه كان أحيانا يقضي بأنه يقتل كما قتل، في فتواه موجود مسألة رجل في جيزان أخذ منديل أو قماش وخنق واحد إلى مات، في الفتاوى قال الشيخ محمد إبراهيم القاضي هناك أخذوا منديل واخنقوا القاتل لين يموت. لكن الآن اللي استقر على الأمر أن كل القصاص بالسيف، وهذا هو مذهب أحمد، مشهور مذهب أحمد أن كل القصاص بالسيف. نعم. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا أصاب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك، فإن ذلك من العمد وفيه القصاص. ممكن تحطون بين قوسين إذا كانت الآلة تقتل غالبا، هذا الضابط، يعني الحجر متفاوت والعصا متفاوتة، إذا كانت الآلة تقتل غالبا. نعم. أو وقعت في مقتل. قال مالك قتل العمد أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، هذا عمد. نعم. ومن العمد أن يضرب الرجل الرجل في الثائرة ويكون بينهم. لا، في الثائرة تكون بينهما، احذفوا الواو واقلبوا الياء تاء، في الثائرة تكون بينهما. نعم. ومن العمد أن يضرب الرجل الرجل في الثائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت، فيكون في ذلك القسامة. عندهم إسهال في الفواصل، يموت ويكون وذلك، كل الفواصل هذه ما لها سنة. كذلك لو ضربه ثم انصرف عنه حي لكن سرت الضربة حتى مات، يحلف بالله قسامة كما سيأتي، ويكون أيضا فيه القصاص، عمد هذا. نعم. قال مالك الأمر عندنا أنه يقتل الرجلان الحران والثلاثة بالرجل الحر والمرأتان بالمرأة الحرة والإماء والعبيد كذلك إذا كان قتل العمد. نعم، إذا اشترك 2 أو 3 في قتل واحد كلهم يقتلون، كلهم يقتلون، على تفصيل في ذلك إذا كان كل واحد فعله منفرد يقتل، هذا اشتراط لبعض العلماء، وكلهم يقتلون. مثل لو واحد أمسك واحد وهو يعرف أن ذاك بيقتل، أمسكه ثبته وهذاك جاء وطعنه، يقتل الاثنين الممسك والضارب. وأما إذا كان أمسكه وما يعرف أنه بيقتله، يحسبه بس بيضربه، هذا له عقوبة وسيأتي إن شاء الله. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، واجعلنا من أراد به خيرا وفقاه في الدين، وأن يرزقنا محبة هذا الشرع الشريف المطهر والتفقه فيه وإحيائه وإظهاره، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بالنسبة للإبانة وقفنا عند قول الحسن، يعني 162 كذا.